علمي دمي مدفون كويس اللوز يا ريس تعال غمت من علمي دمي علمي دمي علمي مدفون كويس اللوز يا ريس تعال غمت من علمي دمي علمي دمي علمي دمي مدفون كويس اللوز يا ريس من المدمي المدمي بكون كويس اللوز يا ريس تعال دمي من المدمي هدير شي نفول دخلت حي الملاح قالوا الملاح كاين مكتوب على صحن خدك يا جميل ميل يا حلو ميل وقول لي كيل يا حلو ميل وقول لي كيل وشيل وشيل وشيل وشيل بلوس كويس بتقول يا ريس تعالى غمس من المدمس المدمس جميل نده لي وقال لي باع عليه وتوصى ده احنا جيران ونادينا ونادينا عالجيران وصى جميل بقصة بيحكي قصة جميل بقصة بيحكي قصة والقدرة ناقصة والقدرة ناقصة الحق يا ريس ده لوز كويس تعالى غمس من المدمس المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس طب حط هنا برشير فول يا ابو العيال يا داما شايل حمول العيلة ميل على اللوز وشيلك يا جمال شيلة ده الصحن شيلة يكف عيلة ده الصحن شيلة يكف عيلة ويقضي ليلة ويقضي ليلة سالم كويس ماهوش متوت تعالى غمس من المدمس المدمس المدمس مكون كويس اللوز يا ريس تعالى غمس من المدمس انت ما بتردش ليه مين انا لا انا ما ببيعش فول يا اختي امال بتبيع ايه انا ببيع اللوز اللوز يا ابو العيال والصورة تتوريال يا لوز اللوز يا مدمي بياع اللوز يا سعر اللوز نعمل يا عيون بياع اللوز سهلني اوام يا سلام يا سلام دي الدنيا اصحاب طب عاوزة بكام حط بقرشين من العين والعين يا صلاة الزين يا صلاة الزين من العين والعين يا صلاة الزين يا صلاة الزين جميل على نار طول الليل وانا مشغول بات ليل ونهار في المشتاوقات جوه الكوره يا نقاوت عيني يا مجموره فراج نجي عيالك يا مفراج وهي ماشية يا عمي ومطورة يا ناس